بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فلازلنا في باب معرفة علامات الإعراب من دروس متممة الأجر الرومية، وقد انتهينا في الدرس السابق من علامات الرفع الأربعة: ضم وواو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون. وموعدنا اليوم إن شاء الله مع علامات النصب، وهي خمس علامات. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات. النصب له خمس علامات، وخمس علامات إجمالية، الأصل منها والفرعي. فالأصلي منها علامة واحدة وهي الفتحة، ثم يلحق بها أربع علامات أخر. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. قوله وهي الأصل وهي نائبة عن الفتحة، هذه العبارات مزيدة على الأجرومية أو المتن الأصلي الذي كتبه ابن أجروم رحمه الله. وقوله وهي الأصل وقوله وهي نائبة عن الفتحة إشارة إلى الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي. نعم، يستفاد من ذلك أيضا أن قوله الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي الفرع أو وهي نائبة عن الفتحة، يستفاد من ذلك أيضا أن الإعراب الفرعي النائب عن الأصل ليس خاصا بالحروف، وإنما يدخل فيه أيضا الحركات، خلافا لما يراه بعض طلبة العلم من أن الإعراب الأصلي هو الذي يكون بالحركات، وأن الإعراب الفرعي هو الذي يكون بالحروف، يعني الفتحة والضمة والكسرة وأيضا السكون في الجزم في الفعل المضارع، هذا هو الإعراب الأصلي، والألف والواو والياء والنون وحذف النون هذا في الإعراب الفرعي. فنقول لهم هذا التعريف ليس صحيحا، أو هذا الكلام ليس منضبطا، لأن الإعراب الفرعي النائب قد يدخل فيه أيضا الحركات مثل الفتحة ومثل الكسرة. الفتحة تكون أصلية في حالة النصب، أما إذا كانت في حالة الجر المجرور بالفتحة وهو الممنوع من الصرف فهذا إعراب فرعي. وأيضا الكسرة تكون أصلية في حالة الجر، أما إذا كانت في حالة النصب فتكون نائبة عن الفتحة، يعني إعرابا فرعيا. فالصواب والله أعلم أن يقال إن الإعراب الأصلي هو الذي يكون بالحركات، لكن هذا لا يقال هكذا. الإعراب الأصلي هو ما كان في نصبه بالفتحة، وفي رفعه بالضمة، وفي جره بالكسرة، وفي جزمه بالسكون، هذا هو الإعراب الأصلي، والفرعي ما خالف ذلك. على كل حال، قال المصنف رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي ثلاثة دروس تكون منصوبة بالفتحة. قال: في الاسم المفرد، اسم المفرد يكون منصرفا، سواء كان اسم المفرد يكون منصوبا بالفتحة سواء كان منصرفا أو غير منصرف، لأن غاية الخلاف بين المنصرف والممنوع من الصرف هو التنوين. فأما وجود الفتحة فلا مشكلة في ذلك، ونحن الآن نتكلم على المنصوب بالفتحة. قال: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو اتقوا الله، اسم جلالة الله، هذا منصوب بالفتحة. والسر في نصبه، قد يقول البعض إنه مفعول به، ولكن نبهنا على ذلك من قبل، لا يقال الله مفعول به سبحانه وتعالى عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن يقال اسم منصوب على التعظيم ولا يقال مفعول به. فإذا نصبه الفتحة، نصبه هنا علامة نصبه الفتحة. وأيضا ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق هذا مفعول به ثاني، فعل وهب ينصب مفعولين. وهبنا له أي أعطينا له إسحاق مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، لكن طبعا لا يوجد تنوين، لا نستطيع أن نقول إسحاقا، هذا ممنوع، لأن هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، لأنه علم وأعجمي أيضا، لابد أن يكون علما وأعجميا، يعني كل علم وهو أعجمي في عالميته، وننتبه إلى هذا الفارق، ليست كل كلمة أعجمية تكون ممنوعة من الصرف، إلا أن تكون علما أعجميا، هو علم في لغتهم الأعجمية، يعني اسم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى هذه أعلام، أعلام في لغتهم غير العربية، فحينما ننطقها نمنعها من التنوين. لكن كلمة دولار مثلا، دولار هذا ليس علما لشخص، هذا اسم عملة، فنستطيع أن نستعمله في العربية منونا، فنقول أعطيته 20 دولارا. طيب قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذا مثال على المنصوب بالفتحة، المفعول به المنصوب بالفتحة اسم المفرد وهو ممنوع من الصرف. وقوله أيضا وإذ وعدنا موسى، وعدنا موسى، موسى مفعول به أيضا منصوب، والمصنف اختاره يعني إعرابا تقديريا حتى يبين لنا أنه لا فرق بين الإعراب الظاهر أو المقدر، فهو اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. هذا أول درس من الدروس التي تنصب أو نصبها بالفتحة، الدروس التي نصبها بالفتحة الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف، اسم المفرد المنصرف وغير المنصرف ينصب بالفتحة. قال وفي جمع التكسير الدرس الثاني، هو قال في 3 مواضع 3 دروس، الدرس الثاني أو الموضع الثاني الذي تكون علامة النصب فيه الفتحة هو جمع التكسير، كذلك إذا كان منصرفا أو غير منصرف، لأن غاية ما هنالك هو دخول الفتحة عليه، دخول الفتحة عليه سواء صاحبها فتحة أخرى يعني تنوين أو لم يصحبها، فعلامة النصب الفتحة في جمع التكسير. رأيت الرجال، هنا قوله تعالى قال نحو وترى الجبال، الجبال مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة لأنه جمع تكسير، وقلنا جمع التكسير الذي يتكسر مفرده عند الجمع، مفرد جبال جبل، ننظر إلى الحروف الأصلية الجيم والباء واللام، هل بقيت بنفس الترتيب وهل بقيت بنفس الحركات وهل دخل بينها شيء زائد وهل حذف منها شيء آخر من الحروف الأصلية، إذا حصل ذلك فتكون يعني قد كسرت الجمع، ولذلك هنا جا با الجيم فتحة والباء فتحة، أصبحت جي بال، كسرت الجيم وزيدت الألف، وزيدت الألف جبال، ألف دخلت بين الحروف الأصلية 3 الجيم والباء واللام دخلت وسطها الألف الجبال، وهو جمع تكسير. قال قوله تعالى وترى الجبال، وهذا من الزيادة على الأجرومية الأصلية، أن ابن أجروم قال وجمع التكسير ولم يزد قوله منصرفا كان أو غير منصرف، نحو وترى الجبال ووعدكم الله مغانم وأيضا وانكحوا الأيام، فهذا كله مما زاده صاحب المتممة. قال وقوله تعالى وعدكم الله مغانم، غانم مفعول به ثاني للفعل وعد ينصب مفعولين، والله عز وجل الفاعل القاهر فوق عباده، مغانم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، ولا نستطيع أن نقول مغانما لأن هذا ممنوع من الصرف لأنه مكسر الجموع الذي ألفه ثالثة، ما بعدها حرفان. نعم، مغانم مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة. وقوله تعالى وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والأيم كما جاء في لسان العرب حكاه ابن منظور عن ابن سيدة، ابن سيدة من علماء اللغة الكبار، قال أصله أيايم، أصل أيم أيايم، أيايم عفوا أصل جمع أيم أيايم، يجمع على أيايم أو أيائم، ولكن حصل إبدال وحصل قلب، تحولت من أيايم إلى أياما، يعني الياء أيايم، الياء التي بعد الألف أيايم، الياء التي بعد الألف يعني تغير مكانها إلى آخر الاسم فأصبحت أياما، فهذا يعني جمع مكسر. وعلى كل حال المقصود منه الفتحة المقدرة كما تعودنا من المصنف يذكر أمثلة للفتحة الظاهرة والمقدرة. الأيايم جمع أيم، والأيم من لا زوج له، الرجل أو المرأة أو من مات زوجه، نعم كما جاء في اللسان لمن أراد أن يعود. قال المصنف وفي الفعل المضارع، يعني من الدروس المنصوبة للفتحة، قال ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. اعترض بعض الشراح على زيادات المصنف في قوله اسم المفرد سواء كان منصرفا أو منصرفا أو غير منصرف، لأنه لا يحتاج أن يذكر ذلك، لأن الاسم المفرد إما أن يكون منصرف أو غير منصرف، ولا توجد له حالة ثالثة إلا البناء، وهذا بعيد عنا الآن، نحن نتكلم في الإعراب، فلا حاجة لزيادة المتممة هنا منصرفا كان أو غير منصرف. كذلك في جمع التكسير لا حاجة إلى التفصيل منصرفا كان أو غير منصرف، لكن على كل حال أطلي فيها تذكرة بالدروس، لأن الكلام يعني يجر بعضه بعضا. على كل حال الدرس الثالث من المنصوب بالفتحة، قال في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله اسم الجلالة المنصوب على التعظيم، لا نقول مفعول به، فهنا علامة نصبه الفتحة الظاهرة، لكن المقصود هنا لن ينال، ينال الشاهد في الفعل المضارع ينال، المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. نعم، قال إن هذا الفعل المضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، طبعا لم يتصل بآخره شيء هذا يحتاج إلى توضيح، يعني أي شيء يتصل بآخره هل يمنعه من أن يكون منصوبا بالفتحة؟ فإذا قلت لن أعطيك شيئا ولن أكلمك، هنا لن الناصبة أكلمك اتصل به الكاف وهو منصوب بالفتحة، يعني لم يتصل بآخره شيء كيف، وهذا اتصل بآخره ضمير وهو منصوب بالفتحة أيضا، لم يمنعه الضمير من ذلك الكاف، يعني لم يمنع المضارع من أن يكون منصوبا بالفتحة. والجواب عن ذلك أن عبارة النحويين لم يتصل بآخره شيء يقصدون بذلك أحد شيئين: الأول النون التي توجب له البناء، سواء كانت نون التوكيد توجب له البناء على الفتح، أو نون النسوة التي توجب له البناء على السكون، يعني المضارع. أما الشيء الثاني الذي يتصل بالمضارع فيغير إعرابه وينقله، فهو الضمائر الثلاثة ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة وياء المخاطبة، فهذه الثلاثة تنقل المضارع من هذا الإعراب إلى الأفعال الخمسة التي ذكرناها وسوف نذكرها من جديد. فإذا الآن ذكر الدروس التي يدخلها النصب بالفتحة: المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ووضحنا ذلك. ثم انتقل إلى العلامة الثانية من علامات النصب وهي الألف، بعد الفتحة تأتي الألف، وهذا مناسب، لم يذكر الياء ولم يذكر الكسرة ولم يذكر حذف النون ولم يذكر شيء من العلامات الأخرى، ولكن ذكر الألف لأن هناك علاقة بين الألف وبين الفتحة، فالألف هي امتداد للفتحة، يعني إذا مددنا الفتحة صارت ألفا. نعم، فالألف لها علاقة بالفتحة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، وأيضا نحفظ أخانا، وأيضا تقول رأيت حماك وهناك، وأيضا قوله تعالى أن كان ذا مال. طيب، الألف تكون علامة للنصب في درس واحد فقط، وهو الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة على حسب اختلاف المسميات بين العلماء، وقد ذكرنا يعني طرفا من ذلك من قبل، تسمى أسماء خمسة أو ستة بسبب اختلافهم في واحد من هذه الأسماء وهو الهنو، وهو اسم، وهو اسم يكنى به عن عورة الرجل، وذكرنا في ذلك حديثا من تعزى لعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، فعضوه بهني أبيه أي عيروه بهذا، وقيل في اللغة الهن كل ما يستقبح أو يستفحش ذكره سواء كان عورة الرجل أو غير ذلك. على كل حال، الأسماء الخمسة أو الستة، الهن هل يعرب بالواو الألف والياء أو يعرب بالضمة والفتحة والكسرة؟ على اختلاف بين العرب، القبائل العربية خلقهم الله هكذا، لذلك اعتبره بعض العلماء داخلا في الأسماء التي تعرب هذا الإعراب، فأصبحت ستة أسماء، والبعض الآخر يرى أن أكثر استعمال هذا الاسم الهنو بالحركات بدلا من الحروف، فأخرجوه من هذا الباب وأبقوا على خمسة أسماء فقالوا الأسماء الخمس. هناك تسمية ثالثة لهذا الدرس، يعني قلنا هناك من يسميه الأسماء الخمسة وهناك من يسميه الأسماء الستة، وهناك ابن هشام صاحب التآليف الرائعة، ابن هشام رحمه الله صاحب قطر الندى وشذور الذهب ومغني اللبيب وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وغير ذلك، يسميها في كتابه القطر، يسميها الأسماء المعتلة، يسمي الأسماء الستة الأسماء المعتلة لأنها دائما تنتهي بألف واو ياء، وهذه تسمية حسنة وفي غاية الذكاء من ابن هشام رحمه الله. ابن هشام هذا كان شافعيا ثم تحنبل في آخر حياته، فجاء في ترجمته الشافعي الحنبلي، سبحان الله، وهو كان في مصر، وكان المذهب الشافعي هو المذهب السائد في مصر من أيام الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله إلى أن جاء الأتراك العثمانيون وضموا مصر إلى أملاكهم وفتحوها عنوة بعد قتال شديد جدا جدا مع الدولة المملوكية، والتي انتهت هذه الحروب بمقتل السلطان المملوكي ونائبه في معركتين، المعركة الأولى قتل السلطان ملك مصر والشام السلطان المملوكي قنصوة الغوري، وأصبح نائبا على البلاد في مصر مملوك آخر أو سلطان آخر اسمه تومان باي، والذي أيضا قتل على يد السلطان سليم الأول خان العثماني رحمهم الله جميعا. فلما دخل الأتراك العثمانيون إلى مصر أوجبوا على أهلها المذهب الحنفي وهو مذهب الدولة العثمانية، وأوجبوا أيضا في القراءات قراءة حفص عن عاصم أن تكون هي القراءة الرسمية التي يصلى بها في عموم المساجد، وأما القراءة الأصلية التي كانت قبل رواية حفص عن عاصم فكانت رواية ورش عن قالون، عفوا ورش عن نافع، لأن ورش وقالون هما راويان عن نافع المدني، فكانت القراءة في مصر هي أو الرواية التي يقرأ بها أهل مصر هي رواية ورش عن نافع المدني، وورش أصلا هو مصري، ورش هو مصري كما جاء في ترجمته في السير وغيره، هو الذي حمل هذه الرواية من المدينة من نافع المدني إمام أهل المدينة، ورجع بها إلى مصر، وانتقلت القراءة من مصر إلى المغرب العربي، وظلت سبحان الله في المغرب العربي، ولكنها تغيرت في مصر على يد العثمانيين كذلك. نعود فنقول ابن هشام يرى أن هذا الدرس يسمى الأسماء المعتلة، هذا جيد، الأسماء المعتلة لأنها لابد أن تنتهي بألف أو واو أو ياء، الحروف المادية المعتلة، وإذا لم تنتهي بهذه الحروف فهي ليست من هذا الدرس، لأنه سمع كذلك عن العرب من يقول أبيه وأبوه وأبك، رأيت أبك وسلمت على أبك، وحكي وروي في ذلك بيت من الشعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا بيت من الشعر يعني يتغنى به الشراح في معظم كتب النحو، يوضح أن الأسماء الخمسة قد تستوفي الشروط المعروفة، شروط الإعراب المعروفة، ومع ذلك شروط إعرابها بالألف والواو والياء، ومع ذلك تعرب بالحركات، ويستشهدون بهذا البيت بأبيه ولم يقل بأبيه، هنا كلمة أب مصغرة ومفردة ومضافة وإلى ضمير وليست إلى ياء المتكلم، ومع ذلك جرت بالكسرة بأبيه، فهذا ليس من الدرس. فلذلك ابن هشام رحمه الله يقول الأسماء المعتلة. على كل حال قال نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا من الزيادة في المتممة على الأجرومية، ابن أجروم فقط قال الألف علامة النصب في الأسماء الخمسة أو في الأسماء الستة، ولم قال أسماء الخمسة، ابن أجروم قال الخمسة ولم يقل الستة، لكن هنا يعني زاد الأمثلة الشارح أو عفوا المؤلف صاحب المتممة، قال نحو ما كان محمد أبا، خبر كان، أبا خبر كان منصوب، وعلامة النصب الألف نيابة عن الفتحة. بعض النحويين الكوفيين كان لهم رأي آخر، طبعا نحن نقول في الغالب يعني نسهل على أنفسنا ونوضح لأنفسنا وللطلاب ولإخواننا أن المذهب البصري يقول كذا والمذهب الكوفي يقول كذا، لكن في الحقيقة هناك آراء داخل المذهب، وهذا حاصل حتى في الفقه، يقول لك ويمكن أن ترى الكتب التي جمعت الآراء الفقهية كالموسوعات الكبيرة وككتاب ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يقول لك هذا على رأي فلان وفلان وفلان وفلان خلافا لفلان وفلان وفلان، ويذكر أسماء ويقول وفاقا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية والمتقدمين من مذهب فلان، يعني إذن لم يكن أحيانا لم يكن المذهب كله على رأي النحو، كذلك أنه بعض الكوفيين ليس كل الكوفيين، بعض الكوفيين يرى أنه لا حاجة إلى أن نقول الأسماء الخمسة منصوبة بالألف ومرفوعة بالواو ومجرورة بالياء، لكن سوف نبقي على الإعراب الأصلي، يعني نقول مرفوعة بالضمة، لأنك حينما تقول قال أبوهم قال أبو، هذا مرفوع بالضمة لكن حرف الواو زيادة أو إشباع للضمة، هذا رأي بعض النحوي، هو ليس مخالفا على كل حال، ليس مخالفا، ليس فيه خطأ، والله أعلم، هذا بعض كلام الكوفيين يقولون مرفوع بضمة، لا نحتاج إلى يعني النحويون وقعوا في خلاف هل مرفوع بالواو بالضمة، لكن نحن إذا وقفنا على الأصل وقلنا إنه مرفوع بالضمة وهذه الواو مزيدة أو إشباع للضمة، كذلك المنصوب رأيت أبا، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد، أبا منصوب يقول خبر، يعني ما كان خبر كان منصوب بالفتح، والألف للإشباع أو للإطلاق، وكذلك سلمت على أبي مجرور بالكسر، قالوا لأنك إذا يعني رأيت الألف والواو والياء في الأسماء الخمسة أو الستة فهذا لا يمنعك من أن تقول إنها مرفوعة بالضمة، لأنك لم تغير كلامك، قال أبو بو، هناك ضمة، والفتحة والكسرة موجودة. فإذا وقفنا عند الأصل ولم نقع في خلاف، يعني هذا كلام بعض الكوفيين كان يحاول أن يخرج من الخلافات بين النحوي، ويمكن أن تراجعوا ذلك في كتاب ابن الأنباري، كمال الدين ابن الكمال ابن الأنباري، صاحب كتاب الاختلاف أو الإنصاف في مسائل الاختلاف، جمع فيه في كتابه الإنصاف جمع فيه كل الخلافات النحوية بين النحويين، وذكر الأسماء وذكر التفاصيل، بعض الكوفيين بعض النحويين وكان البصريين والمذاهب الأخرى كذلك. على كل حال قال ونحفظ أخانا، أخانا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وهذا الإعراب المشهور. وتقول رأيت حماك، الحمو أبو الزوجة أو أخوها بالنسبة لزوجها، وهو أيضا كما ذكرنا من قبل أبو الزوج وأخوه بالنسبة للزوجة. رأيت حماك مفعول به منصوب علامة نصب الألف نيابة عن الفتحة. وهناك، طيب هناك هل يقال إنه مفعول به؟ لا، يعني يقال معطوف لكنه منصوب أيضا علامة نصبه الألف. وقوله أن كان ذا مال، كان هو اسم كان الضمير المستتر تقديره هو، كان هو ذا مفعول أو خبر كان، خبر كان ذا. بعض النحويين الكوفيين يقول خبر كان لا يقال خبر كان ولكن يقال مفعول به، يعني كان محمد مجتهدا كان فعل ماضي، ومحمد فاعل ومجتهدا مفعول به. هذا لم يشتهر، هذا لم يشتهر، وهذا ينسب إلى سيبويه، وسيبويه رأس البصرة بعد الخليل ابن أحمد، رأس أو مؤسس أو يعني الذي أوضح معالم المذهب البصري. طبعا ليس هو المؤسس، المؤسس كان قبله كثير من النحويين، لكن الخليل بن أحمد الذي بلور ووضح ملامح النحو في البصرة، ومن بعده سيبويه رحمهما الله، وكانا سنيين سلفيين. فمما ينسب إلى سيبويه أنه رأى ذلك، أنه قال كان محمد مجتهدا كان فعل ماض، محمد فاعل ومجتهدا مفعول به، ولا نحتاج إلى اسم وخبر وهذه يعني التفاصيل. قال بعد ذلك وأما الكسرة، إذا انتهى من العلامة الثانية وهي الألف من علامات النصب، وهي علامة فرعية نائبة عن الفتحة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب. نلاحظ أن الكسرة حرف وليس اسم، ليس عفوا الكسرة حركة وليست حرفا، حركة وليست حرفا، وهذا يبرهن على ما ذكرناه أن الإعراب الفرعي قد يكون فيه حركات. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم منصوب علامة نصب الكسرة بدلا من الفتحة نيابة عن الفتحة. قال وما حمل عليه يقصد الملحق بالمؤنث السالم، والملحق به هو المجموع بألف وتاء، ولكن ليس له مفرد مؤنث يدل على مؤنث، ليس له مفرد يدل على واحدة مؤنثة. قال نحو خلق الله السماوات، السماوات هذا مؤنث سالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وقوله إن كنا أولات، أولاتي حمل، أولات منصوب خبر كنا خبر كان، واسمها النون، اسم كان هو النون، كنا نون النسوة، وأولات خبر كان منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق، لأنه ملحق بالمؤنث السالم، وهذا الملحق لأنه ليس له مفرد من لفظه، لا مفرد له من لفظه، هذه علامة فارقة في الملحقات. كما قلنا من قبل الملحق بالمذكر، الملحق بالمؤنث، الملحق بالمثنى، كل هذا لا مفرد له من لفظه، وسنعيد شيئا منه عندما نأتي في المذكر أيضا المنصوب والمثنى. نحن تكلمنا في المرفوع أيضا على هذا، المؤنث السالم، المذكر السالم، المثنى في حالة الرفع، والآن إعادة في حالة النصب، سوف يعاد مرة أخرى في حالة الجر. على كل حال قال: وأما الياء، وأما الياء من علامات النصب. العلامة الرابعة الياء، فتكون علامة النصب في موضعين فقط، منصوب بالياء المثنى والمذكر السالم. قال: في المثنى وما حمل عليه من الزيادة، كذلك قوله وما حمل عليه في الكسرة قبل ذلك هو من الزيادة في المتممة. قال: في المثنى وما حمل عليه، نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك. مسلمين مفعول به ثاني، جعلنا نا مفعول أول، الضمير في محل نصب مفعول أول الفعل جعل، ومسلمين مفعول ثاني منصوب بجعل. لابد أن نوضح العلة أو العامل في النصب أو في الرفع أو في الجر أو الخفض. العامل هو الفعل، هنا جملة فعلية، العامل هو الفعل، والفاعل مرفوع بالفعل كذلك. يعني إذا قلت جاء محمد، فمحمد فاعل مرفوع بالفعل جاء، وعلامة رفعه الضمة أو كما يكون بعد ذلك. فهنا ربنا وجعلنا مسلمين مفعول به ثان، مفعول به ثان أو ثان، هي تنوين عوض وليست كسرة، مفعول به ثان للفعل اجعل، على منصوب، على منصوب به، منصوب به أو بالفعل اجعل، وعلامة النصب به الياء نيابة عن الفتح. أما الكسرة في آخره مسلمين، فهذه النون أصلا نون المثنى، هذا ليس له علاقة بالإعراب، النون هنا لا يدخل في الإعراب. النون في المثنى والنون في المذكر السالم حرف مبني إما على الكسر وإما على الفتح، لا محل له من الإعراب، وقالوا إنه يقابل التنوين في الاسم المفرد، وقد ذكرنا ذلك من قبل. قال: وإذ أرسلنا إليهم اثنين، و يعني مثال آخر، طبعا الواو ليست في الآية هنا، إذ أرسلنا إليهم اثنين، هذه الآية، واثنين مفعول أرسل، أرسلنا إليهم اثنين مفعول به منصوب بالفعل أرسل، وعلامة نصبه طبعا وضح علامة نصبه الياء، وضح المصنف هنا أتى بمثنى وملحق بالمثنى، مسلمين مثنى واحدها مسلم، وأما اثنين فملحق بالمثنى، لها إعراب المثنى ولا مفرد لها من لفظها، فلا نقول اثن، هذا ليس موجودا في اللغة. قال وأيضا قوله ربنا أمتنا اثنتين، اثنتين أيضا ملحق بالمثنى، وهو ما إعراب اثنتين هنا، ربنا أمتنا مفعول به نا، نا مفعول به، اثنتين ليس مفعول به، ولكن يقولون أمتنا اثنتين نائب عن المفعول المطلق أو نائب عن المصدر، وتأويل الكلام أمتنا موتتين اثنتين، فإذا قلت أمتنا موتتين فيصبح موتتين مفعول مطلق، ضرب ضربا، أكل أكلا، أماته إماتة، نام نوما، المفعول مطلق كما يأتي إن شاء الله في المنصوبات بعد ذلك هذا الكتاب. لكن هنا أمتنا اثنتين، اثنتين يعني التأويل، أمتنا موتتين اثنتين، فهنا اثنتين صفة لموتتين، وأين موتتين حذفت اختصارا لأن النظم القرآني يقوم على الإيجاز والاختصار، كثير هذا كثير جدا جدا في القرآن الكريم، قد يحذف حرف، قد تحذف كلمة، قد تحذف جملة، قد تحذف مجموعة من الجمل، ومن قرأ في تفسير القرآن التي تهتم بالجانب اللغوي سوف يرى ذلك كثيرا. انظروا إلى قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف، كثير من الحذف، كثير من الحذف، يعني انظروا إلى مثال الرجلين اللذين كانا في السجن، لما رأى أحدهما كذا والآخر رأى كذا، وفي النهاية يعني فسرهما لهما يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. بعد ذلك في القصة لما رأى الملك الرؤية المعروفة سبع بقرات إلى آخره، وقال له المؤولون أضغاث أحلام إلى آخره، تذكر واحد الذي نجا منهما، اللذين كان في السجن مع يوسف عليه السلام، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا فأرسلوني. ثم الآية التي بعدها يوسف أيها الصديق أفتني، ما هذا؟ أرسلوني إلى فلان. طبعا لا شك أن الملك سوف يسأله من فلان ولماذا وما قصته، وطبعا سوف يخبره أنه كان في السجن ورأى كذا وكذا وفسرها له، وصاحبه الآخر قتل كما فسر له، يعني أحد فوق رأس خبزا تأكل الطير منه، فسرها له بأنه يصلب. على كل حال سمع الملك كلام هذا الرجل الذي أصبح من أعوانه يسقي ربه خمرا، أصبح من أعوان الملك، ووافق أن يأتي بيوسف، وأرسلوا إليه وأحضروه. فلما أحضروه ووقف بين يديه قال له الملك يوسف أيها الصديق أفتني. سبحان الله، الكلام الذي بين الآيتين كثير، فهذا من طبعا التقدير. وبعض العلماء يعترض على أن نذكر كلمة الحذف في القرآن الكريم، يعترضون على ذلك، يقولون الكلام ليس فيه محذوف، القرآن ليس فيه محذوف بل أنزله الله هكذا، ولا نجرؤ على هذا، لا نجرؤ أو لا نقدم على قول محذوف في القرآن الكريم، لكن نقول التأويل أو التفسير كذا وكذا، وهذا كلام حسن. لكن في عبارة النحويين الحذف يعني التأويل أو تقدير الكلام الذي ينتظم به الإعراب. على كل حال قالوا هنا الحذف واجب، تقدير المحذوف واجب. أمتنا موتتين اثنتين، فهنا اثنتين نائب، صفة نائبة، مثل قوله الذاكرين كثيرا والذاكرين الله كثيرا، أي الذاكرين الله ذكرا كثيرا، ذكرا مفعول مطلق وكثيرا صفة للمفعول المطلق. طيب والآن ذكرا غير موجودة، فتصبح الصفة نائبة عنها، عن المفعول المطلق. فهنا اثنتين نائب عن المفعول المطلق، منصوب علامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. قال وفي جمع المذكر السالم، الدرس الثاني لا نريد أن نفصل شروط المذكر السالم فقد فصلناها من قبل. وفي جمع المذكر السالم الذي يسلم مفرده من التغير عند جمعه فيبقى كما هو ونزيد عليه الواو والنون أو الياء والنون. قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، الملحق به الذي يعرب بالواو والنون أو الياء والنون، يزاد عليه الواو والنون أو الياء والنون، يعرب بالواو أو الياء ولا مفرد له من لفظه. قال نحو ننجي المؤمنين، ننجي الفعل المضارع مرفوع بالضمة المقدرة وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، والمؤمنين مفعول به منصوب بالفعل ننجي وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، والنون حرف، النون في آخره المؤمنين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا يقال. وفي المثنى نسينا أن نوضح أيضا ربنا وجعلنا مسلمين، أيضا مسلمين بعد أن نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون حرف مبني على الكسر، نون المثنى مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. قال وقوله وواعدنا موسى 30 ليلة، 30 نائب عن، عفوا 30 ملحق بالمذكر السالم، 30 وكل أعداد العقود 20، 30، 40، 50، حتى 90 هذا ملحق بالمذكر السالم لا مفرد له من لفظه وهو يعرب إعرابه. نعم. والعلامة الخامسة من هذه العلامات نصب الأسماء أو الأفعال، علامة النصب عموما نصب الأسماء أو الأفعال. قال وأما حذف النون، إذن العلامة الخامسة حذف النون، فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، يعني الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة سبق ذكرها في المرفوع في علامات الرفع، ترفع بثبوت النون أو بثبات النون أو بالنون، وتنصب وتجزم بحذف النون ولا تجر لأن الأفعال لا تجر. قال نحو إلا أن تكون ملكين أو تكون أن تكون ملكي، تكون منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، بعضهم يسميها الأمثلة الخمسة لأنها ليست أفعالا بعينها لكنها أمثلة. أي فعل مضارع في العالم إذا ألحقت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فسوف يدخل في هذا الباب وفي هذا الإعراب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. يعني يخرج إذا دخلت مع إذا أدخلت على الألف فقل يخرجان وتخرجان، الواو يخرجون وتخرجون، ياء المخاطبة أنت مخاطبة، أنت تخرجين تخرجين، ولا يوجد يخرجين أبدا خطأ. إذا يخرجان تخرجان، يخرجون تخرجون، تخرجين خمسة. وكل فعل مضارع شأنه هكذا إذا ألحقت به هذه الضمائر الثلاثة. قال نحو إلا أن تكون ملكين، الآن علامة فرعية نيابة عن الفتح منصوب بحذف ومنصوب بأن وعلامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمس. قال وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا، تصوموا منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون نيابة عن الفتحة، وممكن نزيد شيئا هنا في الإعراب، أن تصوموا أن والفعل المضارع بعده يسمونه مصدر مؤول، والمصدر المؤول هو الذي يتأول بمصدر صريح. المصدر الصريح معروف، ضرب ضربا، صام صوما، حافظ حفاظا، قاتل قتالا، انطلق انطلاقا، هذا المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل كما جاء في المعاجم القديمة أن المصدر هو الاسم الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ذهب يذهب ذهابا، ضرب يضرب ضربا، ولا يأتون في تصريفاتهم قديما لا يذكرون الأمر. نحن الآن نعلم الطلاب نقول ضرب يضرب اضرب ضربا هكذا في الجدول في يعني في دروس القراءة والنصوص وهذه الدروس والتعبيرات نعلمهم هذا، لكن قديما لا يأتون بالأمر. لماذا؟ لأن الأمر ابن المضارع ولا يختلف عنه كثيرا، نحن ذكرنا ذلك في هذا الكتاب. على كل حال فالمصدر هو الذي يأتي ثالثا، ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا هو المصدر، هو المفعول المطلق أيضا. فهنا المصدر هذا مصدر صريح، ضربا، أكلا، نوما، حفظا، خوفا، هذا مصدر صريح، انطلاقا. أما المصدر المؤول فهو الذي يتأول بمصدر صريح. كيف؟ وأن تصوموا يعني صومكم خير لكم، فما إعراب خير وأن تصوموا خير خبر، خير خبر، وأين المبتدأ؟ المصدر المؤول أن تصوموا في محل رفع مبتدأ، والتقدير وصومكم خير لكم. قال المصنف ولن تقومي، إذن هذا مثال لاتصال بياء المخاطبة، والذي قبله تصوم اتصل بواو جماعة، والذي قبله تكون اتصل بألف الاثنين حتى يستوفي المصنف رحمه الله الأفعال الخمسة بالضمائر الثلاثة. ولن تقومي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، والياء طبعا لابد أن نوضح الألف والواو والياء المتصلة هي الفاعل، والياء في قوله تقومي في ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أيوة. هذا هو الذي أراد أن يذكره من علامات النصب، وهي كما رأينا خمس علامات، وهي التي ذكرت في المنظومات أو في منظومة خصوصا عبيد ربه، قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، أو الرواية الأخرى قال ابن أبة واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد، وذكر في علامات النصب قال علامة النصب لها كن محصية الفتحة والألف والكسر ويا وحذف نون خمسة، حذف نون ثم بدأ يفصل قال فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد كذا المضارع الذي أو ثم المضارع الذي كتسعد، ووضح إلى آخر كلامه، فهي خمسة معروفة على كل حال. ثم انتقل بعد ذلك إلى علامات الخفض، وعلامات الخفض ثلاثة: الكسرة وهي الأطل، وهناك مجرور بالياء، وهناك مجرور بالفتحة، وهما نائبتان، وهذا كله في الأسماء فقط من دون الأفعال، لأن الخفض خاص بالأسماء. ولعلنا نتوقف عند علامات الخفض إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكملها في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى وقدر لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه كان غفارا، وأسأل الله أن يبارك في الإخوة القائمين على الموقع، وأن يبارك في مشايخنا المجتهدين الذين يعلموننا ولا يبخلون علينا، وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يبصرهم بالعلم وبحقائق العلوم، وأن يبصرهم بالأدلة وباستخراجها من مواطنها الصحيحة، وأن يعلمنا علما نافعا وأن يستخدمنا في الخير. ونسألكم الدعاء لنا بالتوفيق والسداد. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.